فتكون مخاربته من غير تعمد، لأنه إنما يتعمد الإصابة، فإن لم يصب الغرض فليكن قريبا منه. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحكم بن حزم الكلفي: أيها الناس، إنكم لن تعملوا أو لن تطيقوا كل ما أمرتم، ولكن سددوا وأبشروا. أخرجه أحمد وأبو داود، وهو حسن تفرد به أبو داود. إنكم لن تعملوا أو لن تطيقوا كل ما أمرتكم، ولكن سددوا وأبشروا. والمعنى اقصدوا التسديد والإصابة والاستقامة، فإنهم لو سددوا في العمل كله لكانوا قد فعلوا ما أمروا به كله. فأصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد، كما فسر ذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه وغيره، فسروا قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بأنهم لم يلتفتوا إلى غيره. والحقيقة أن الأصل هو التوحيد، ينبغي أن يبدأ به وينبغي أن ينتهى إليه. وكل من أراد إصلاح الأمة من غير هذه الطريق فإنه لن يبلغ شيء، بل سيكون ضرره أكثر من نفعه، ويكون إفساده أكثر من إصلاحه، هذا إذا أصلح شيئا. والواقع شاهد بذلك، فإن الله تبارك وتعالى يهدي أهل التوحيد، وهم الذين يلزمون منهج السلف ويلزمون منهاج النبوة، يهديهم الله تبارك وتعالى إلى الحق والصواب، ويجنبهم الزيغ والانحراف. فما هو في الواقع المشهول لا ينكره إلا جاحد، فإن الذين لم يعولوا على تعليم التوحيد للأمة أخذوا يضربون في كل واد، انحرفوا عن الصراط المستقيم ولم يثبتهم الله رب العالمين. فينبغي على الإنسان إذا أراد النجاة لنفسه وللأمة أن يجتهد في تحقيق التوحيد في نفسه، وأن يدعو إلى ذلك، لأن الإنسان لن يحصل الفلاح إلا بأمور بيّنها ربنا تبارك وتعالى في كتابه المجيد. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا تعلموا العلم النافع وعملوا الصالحات، أتوا بالعمل الصالح وتواصوا بالحق، دعوا إلى هذا العلم النافع الذي عملوا به وتواصوا بالصبر، أي تحملوا الأذى في ذلك. فهذه الصورة فيها منهج السلف لائحا، فيها طريقة المسلمين. هذه أربعة أمور، وهي ما يأتي به العلماء الذين يلتزمون الكتاب والسنة بفهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان: الإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على الأذى في ذلك. هذه هي الأمور الأربعة التي ينبغي على المرء أن يجتهد في الأخذ بها. وتأمل في قول الله تبارك وتعالى: وتواصوا بالحق، لابد من الدعوة إلى الحق الذي عرفته، إلى الإيمان الذي حصلته، والعمل الصالح الذي التزمته، فلابد من أن تدعو إلى ذلك بالتواصي بالحق، فتوصي أخاك ويوصيك أخوك. ثم إذا ما أوصيت منحرفا وأمرته بالمعروف ونهيته عن المنكر، فلا بد أن يطالك نوع من الأذى بسبب ذلك، لأن الأمر والنهي لا بد أن يلحقه نوع من الأذى، لأن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يصادم رغبات الناس، وحينئذ لا يقبلون منه، بل إنهم يؤذونه في الجملة، كما وقع للأنبياء والمرسلين والصالحين والمصلحين والعلماء العاملين في كل عصر وزمان، لا بد من وجود نوع من الأذى. فأتى الأمر بالصبر على ذلك. الإنسان ينبغي عليه أن ينخفت إلى تحقيق التوحيد في نفسه، إذا لم يفعل ذلك فهو على شفا هلكة، أن الذي لا يحقق التوحيد لا شك يكون مشركا، لابد من تحقيق التوحيد، هو لب الاستقامة التي أمر الله تبارك وتعالى بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومتى استقام القلب على معرفة الله تعالى وعلى خشيته وإجلاله ومهابته ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عما سواه، متى استقام القلب على ذلك استقامت الجوارح كلها على الطاعة. إن القلب هو ملك الأعضاء وهي جنوده، فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه. وأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان، فإنه ترجمان القلب والمعبر عنه. لهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاستقامة وصاه بعد ذلك بحفظ لسانه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي وحسنه الألباني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. حمله المسؤولية إذا أصبح، حمل اللسان المسؤولية، إنما نحن بك، إن استقم وأنت الحادي استقمنا في السير خلفك، وإن اعوججنا خلفك وضللنا عن الصراط المستقيم. فصلى الله وسلم على نبينا محمد الذي أوتي جوامع الكلم. هذا الحديث برواية أبي عمرو وقيل أبي عمرو وهو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تبارك وتعالى عنه. سفيان بن عبد الله ابن ربيعة ابن الحارث أبو عمرو، ويقال أبو عمرو الثقفي، صحابي جليل كان عاملا لعمر رضي الله عنهما على الطائف. ليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث. وكان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما ينفعه، وسؤالهم كان للعلم وللعمل لا للعلم المجرد فقط، لأن العلم المجرد الذي لا يتبعه عمل لا ثمرة فيه، بل إنه يكون حجة على من تعلمه. قال الله جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال علي رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. هتف العلم بالعمل لما نزل في الصدر، هتف بالعمل فإن أجابه العمل وإلا ارتحل. وقال الخطيب رحمه الله: ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام باستعمال آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه. ثم ذكر قصة أبي عصمة عاصم بن عصام قال: بت ليلة عند أحمد بن حنبل فجاء بالماء فوضعه، فلما أصبح نظر إلى الماء فإذا هو كما كان، فقال: سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد من الليل. أتى إليه بالماء لما نزل عليه وقال: هذا هو الماء، وهذا هو الخلاء، وهذه هي القبلة. ثم تركه ومضى. فلما جاءه بعد ذلك يذهب معا إلى صلاة الصبح وجد الماء على حاله، فقال: سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد من الليل. الحق أننا لو نظرنا إلى ما ذكره سلفنا الصالحون فيما يتعلق بصفات طالب العلم ثم حاولنا بعد ذلك أن ننظر في أنفسنا وجدنا أنفسنا بمبعدة عن أن تسلك في هذا الفصيل المبارك وهو طلاب العلم. طالب العلم له صفات ينبغي أن يتصف بها، يعرف بليله إذا نام الناس، وببكائه إذا ضحك الناس، وبسكونه ووقاره إذا هزل الناس، يعرف بتلاوته وذكره إذا انشغل الناس بالباطل، يعرف بإقباله على ما ينفعه إذا انشغل الناس بما لا ينفعه. طالب العلم له سماته، وينبغي أن يتحلى بآداب العلم وبصفاته. وأما إذا ما سلك نفسه في وسط هذا الفصيل المبارك، أعني طلاب العلم، من غير أن يكون منهم، فإنه يكون وبالا عليهم، ثم لابد من أن يكشف الله رب العالمين أمره. كان الواحد منهم إذا طلب الحديث احتسبه أهله، يعني كأنه مات. وتذكر ما قال شعبة إنه افتقر حتى باع خشب سقف بيته، ثم افتقر قال حتى بعت خصا لأمي. وربما كان في قائمتها كما يقول المعاصرون رحمها الله ورحمه، فكانوا لا يبالون بالدنيا إذا دخلوا في هذا الطريق، أعني طلب العلم. لأن هنالك فرقا بين أن تطلب العلم الذي هو فرض عين عليك، فلا يقال لمن طلب العلم حينئذ لا يقال له إنه طالب علم، هذا يطلب ما يطلبه المسلم مما أوجبه الله عليه عينا، هذا واجب على كل مسلم بعينه، ما يتعلق بأمور الاعتقاد بإجمال، ما يتعلق بالصلاة بالإجمال، وكذلك بسائر العبادات. فإذا كان تاجرا فإنه يعلم من فقه البيوع ما يحفظ به بيعه بإجمال، إذا أراد أن يحج فعليه أن يتعلم المناسك بإجمال، هذا فرض عين، فرض عين على كل مكلف. وأما فرض الكفاية فهو الذي يتعرض له طلاب العلم يصيروا علماء، فإنهم لا يتعلمون الآن ما أوجبه الله عليهم عينا، وإنما يستزيدون من طلب العلم الذي يزيد على ما أوجبه الله عليهم على التعيين، فهذا طلب العلم على سبيل فرض الكفاية، فهم يدخلون مدخلا كريما فينبغي عليهم أن يدخلوه من بابه. أما أن يدخل المرء هذا الطريق لا من بابه، وإنما يتسلق الحائط، أو يدخل من النافذة، أو يدخل من شق الباب، فهذا لا يمكن أن يكون محسنا. وأنت قد دخلت في هذا الطريق، أعني طلب العلم، بمحض اختيارك، هي منة من الله عليك، ولكن لم يجبرك أحد على ذلك، أنت الذي سلكت نفسك في هذا الطريق، دخلت وتزييت بزي أهله، واتخذت ظاهره، تجعل الكتاب تحت إبطك والقلم في يدك وتلك سمتك، وأنت تتحرك على هذا النحو، فأينما أوجب الله على طلاب العلم في هذا ينبغي عليهم أن يراعوه. وكثير ممن يسلك نفسه في هذا المسلك وليس من أهله يكون منفرا لمن وراءه عنه، وصادا عن سبيل الله، هذا واقع بكثرة. بل إن العلم الشرعي الصحيح لو أنك رجعت إليه على حقيقته لوجدت أكثر من يتعلق به في هذا الزمان، لوجدتهم غاشين لأنفسهم، غاشين لأمتهم، يصدونها عن الصراط المستقيم وهم لا يعلمون. وتأمل في حال السالفين، كيف كان صبرهم، كيف كان بذلهم، كيف كان جهادهم في الطلب، كيف كان توفرهم عليه، كيف كان تطليقهم البتة لشهوات الدنيا، كيف كان صبرهم عن النكاح، لا يتزوج الواحد منهم ربما حتى يبلغ الأربعين، من أجل أنه توفر على الطلب، وليس هذا بلازم، ولكن كما قال السابقون من علمائنا السالفين عليهم رحمة رب العالمين، من تعود أفخاذ النساء لا يأتي منه شيء، هذا كلامهم. على المرء أن يجتهد في أن يكون متخلقا بأخلاق الطلب، وأن يسلك هذا الطريق بحقه، وإلا فليدعه. كما قال علماؤنا رحمة الله عليهم: طريقنا هذا من المهد إلى اللحم، فمن أراد أن يترك طريقنا هذا ساعة فليتركه الساعة، مع المحبرة إلى المقبرة. يعني أنه لا يمضي ساعة من نهار ولا من ليل بغير طلب. كان الإمام البخاري رحمه الله تعالى إذا ما أطفئ السراج قام إليه في الليل مرات من أجل أن يوقظ السراج، ولا يوقظ الفتى الذي يقدم يستلقي. وكذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله، هذا وقت راحته، فإذا لم يأتي النوم ويفكر في المسائل، فإذا تذكر شيئا قام فقيده، يوقظ السراج ثم يقيده. فإذا قال له الغلام: ألا أيقظتني؟ يقول: إنك تعب ولم أرد أن أشق عليك. فالواحد منهم كان يمضي حياته كلها خدمة للعلم الشرعي الصحيح، يحصله ويعمل به ويبلغه للمسلمين، ويصبر على ذلك صبرا إذا ما نظر المرء فيه تعجب، ولكنها المنة العطية التي يؤتيها الله رب العالمين لمن أخلص لله وحسن نيته وحسن إسلامه. فإن البخاري كان في الغزو مرة ثم استلقى، فقال له وراقه: قد قلت قبل إنك لا تأتي بشيء إلا بأثر وسنة، فهذا الاستلقاء ما هو؟ قال: إن العدو قريب، وإني أخشى أن يحدث شيء، فأردت أن أستلقي لأتقوى على مجالدة الأعداء إن جاءوا، حتى الاستلقاء. إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، كما قال معاوية رضي الله عنه. أخلص لله في الطلب، وحرر النية لله فيه، وادخل الطريق بحقه، والله عز وجل يرعاك ويسدد على طريق الحق خطاك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.